مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. صلى الله عليه وسلم. قال باب الأذان والإقامة: هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة، يقاتل أهل بلد تركوهما، وتحرم أجرتهما. لا رزق من بيت المال، لا رزق. عندي قال رزق، والحقيقة أن الرزق اسم مصدر، والرزق يعني هو المصدر. لا رزق من بيت المال، يرزق رزقا، والرزق هو المصدر، وهو الذي يعبر به الفقهاء. كل أهل كل فن لهم لغتهم، فإحنا نمشي على اصطلاح رزق من بيت المال لعدم متطوع. نعم، ويكون لأن هو لا رزق من بيت المال. الرزق هو اسم المال المرزوق، فالمناسب هو الرزق مو بالرزق. نعم. قال وإيش؟ والمقيمين للصلوات المكتوبة يقاتلوا أهل بلد تركوهما. أيوة. وبعدها وتحرم أجرتهما، لأنها لا يجوز الأجرة على القرى. هذا القاعدة في المذهب، أنه ما القاعدة عند عامة أهل العلم أن الأجرة ما تجوز في القرى، لكن هنا في الكويت يعني جعلوها ليست أجرة، جعلوها مرتبة. وهذا الحقيقة أنا كنت أدعو له عندنا حتى في المملكة هناك، وإن كان مخالف يعني للقاعدة، لأن هذا من أحكام السياسة الشرعية، أنه إذا رأى ولي الأمر أنه يبدل الشيء إلى ما تتحقق فيه المصلحة. يعني شوفوا الآن لما جت الوزارة جزاها الله خير وقلبت الحكم عندكم، جعلته مرتبا. انضباط في الأئمة ولا ما في انضباط؟ انضباط تمام. لكن عندنا يغيب، أنا كنت في مسجد أصلي بجواري يعني نصف شهر أحيانا ما يجي الإمام، حتى كثير من الناس يظن أن المؤذن هو الإمام، يقول إمامكم هذا اللي اسمه كذا، إنما هو بإمام هذا المؤذن. فالحقيقة أنا ممن يدعو إلى هذا، لا أدعو إلى مخالفة يعني ما أصل شرعا، لا لا، لأن أحكام السياسة الشرعية هي قدر زائد تتحقق به المصلحة، ليس مخالفة للشريعة. فلذلك الذي المخالف الشريعة هو المصادم للنص الذي ليس وراءه مصلحة، هذا المصادم للشريعة. لكن كما قال ابن القيم، وأنا أنصحكم بقراءة كتابه كاملا، ذكر الأحكام التي تغير لأجل المصلحة الشرعية اللي هو الطرق الحكمية، هو من أنفس الكتب التي يعني تبرمج لك عقلية الفقيه، اسمها الطرق الحكمية، مفيد فغاية الفائدة. وقال في مقدمة رحمه الله: إن الفقهاء ما تركهم الملوك والحكام إلا لعجزهم عن إفتائهم بمقتضى الشرع، فرأوا فقهاء ضعافا فعدلوا عن الشريعة إلى أحكامهم وسنوها للناس، وهذا هو الواقع الحقيقة. وإلا يقول الحكمة، أو يقول إن الشريعة العادلة أو الشريعة الصحيحة لا تخالف القضية العادلة أبدا. كتاب عظيم على كل حال، فهو على كل حال عندكم ما شاء الله في انضباط الأئمة وفي إجازات معينة، هي عبارة. وهذا هو الذي ينبغي المساجد يا شيخ، يعني أن تجي الأئمة ما تلقاهم يا شيخ، يعني أنا تبون أعد لكم كم مرة خطبت بالناس من دون تحضير؟ لماذا؟ الخطيب الحبيب ذا رايح لأمريكا ولا قال للناس، ولا رايح رحلة صيد في وسط أفريقيا؟ إيه والله يا أخواني، ثلاث جمع أربع جمع متوالية يحصل ذا في الكويت؟ الله يجزاهم الله خير، بيض الله وجه هذا الذي يعني جعله، لين تحقق به شرع. لكن تخلي الأمور فلتة الجماعة. أنا أعرف مساجد يا أخواني يستفتيني بعض الإخوة، يقول العامة الذين فيها صلوا ظهرا، والله أكثر من مرة جماعة يا شيخ يجيلهم 300-400 إنسان فيه. هذا ذا دين ذا اللي يترك اللي يروح يصيد ولا يروح، خله يروح الدعوة يا شيخ، هذا واجب عليه يا شيخ. يعني فمثل هذا الحقيقة يعني ينبغي أن ينتبه لطالب العلم ويتأمله، يعني حتى يحقق الشريعة، يحقق دين الله تبارك وتعالى. نعم. قال ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما. طيب عفوا كلمة قبل، قال لا رزق من بيت المال لعدم المتطوعين، يعني إذا ما وجد متطوع يعني يقوم بالأذان، يقول لا بأس من الرزق من بيت المال، لا بأس أن يأخذ الإنسان عليه رزقا من بيت المال. شو هو الآن؟ لماذا قالوا لا رزق من بيت المال؟ ها؟ هو كلمة لاحظوها يا خلاف لا لا شو شو شو شو كلمة حقيقة عظيمة. قال لا رزق من بيت المال، يعني هو الأجرة تجوز ما تجوز، راح عدل عن كلمة الأجرة إلى الرزق. رزق وهي في الحقيقة أجرة. أجرة لماذا؟ لأنه قال بعدها لا رزق لعدم متطوع، واحد ما لقينا أحد يتطوع يجمع أحد يأذن يأذن، ما لقينا أحد، كل واحد قال أنا مشغول، أنا عندي أمي وهذا قال عندي أبوي وهذا قال عندي شغل وهذا عندي مريض في المستشفى ما أقدر أخلي وهذا قال عندي عمل أطبخ في نار ما خباز ما أقدر أترك تفسد. وش الحل الشرعي؟ في حلول ترى في الشريعة، بيجينا إن شاء الله في أبواب القضاء وبيجينا في بيجينا أشياء يعني قد تكون مضحكة لكنها واقع. يعني تعرفون سيذكرون في حد السرقة ونأتي لها، لو أردنا قطع يد سارق ما لقينا سكين، القاضي ما يمكن نقول يا فضيلة القاضي جزاك الله خير عطنا 5 دنانير نبي نشتري سكين، كل ما ذا جاء قلنا نجيب سكين وصاطو وجنع فريس اللعبة هي، ما يمكن أن نقول له. هل الحل ما هذا؟ ما في سكين عند بيت المال، وبيت المال فقير، ولا لقينا ولي الأمر عنده ولا لقينا القاضي معه، شو نقول؟ نقول السارق جزاك الله خير عطنا 5 دنانير نبي نقطع يدك في هالسكين، فيلزم هو في حل، لازم حل. فالمصنف قال لكنها عدل عن كلمة هذا، والدليل على أن الكلمة هي نفسها قوله بعدم متطوع، إذا ما في عدم متطوع فأنت في الحقيقة عدلت إلى شيء تكرهه وهو الدفع على القرب، فصارت النهاية دفع ولكن من بيت المال، والذي بيت المال هم الفيء أو مال المصالح العامة. فالمقصود هنا أنه هذا ما يبقى لعدم متطوع، إذا ما وجد متطوع خلاص، لكن لو وجد متطوع ما فيه رزق من بيت المال، خلاص فيه واحد تبرع جزاه الله خير. نعم. قال ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت. طيب قال هنا صيتا يعني رفيع الصوت، صيتا رفيع الصوت، أمينا لأن مبنى الأذان هو مبنى أمانة، لأنه وقت دخول الصوم وخروج الصوم ودخول وقت الصلاة وحلول أشياء كثيرة في الشريعة، يحتاج إلى واحد أمين عالما بالوقت، لأن غير العالم اللي هو جاهل ما يعرف وش زوال الشمس وغروبها وشروقها وش الشفق، ما يعرفها، ما يوضع مؤذن. نعم. فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرآن. طيب قال فإن تشاح فيه اثنان يعني تساهم فيه اثنين، قال كل واحد أنا قدم أفضلهما فيه يعني في الشروط السابقة، يعني فيما اشترط سابقا هذا معنى فيه، ثم أفضلهما في دينه. وش وين الشروط اللي هي هذه؟ صيتا ها أمينا عالما بالوقت. طيب قدم أفضلهما فيها الشروط هذه، ثم إذا استساووا فيها الشروط السابقة أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران يعني المجاورين، كذا من يختاره المجاورين لأنهم هم أقرب الناس وهو الذي سيطلع على بيوتهم، لا من أول يرقون على المنارة ولا على رأس الذئب، يحتاجون لواحد ثقة مو بواحد يتشمت بهم إذا طلع فوق. قال ثم قرعة. نعم. وهو 15 جملة يرتلها على علو متطهرا على علو، هذا تعبير الفقهاء لكن في اللغة يصح. يقول عيسى بن عمر الثقفي شيخ سيبويه يقول كل كلمة في لغة العرب على فعل ففيها لغتان فعل وفعل كقفل وقفل، لكن التعبير الفقهي ما يعبرون به إلا بعلو بإسكان اللام، هذه لغتهم على كل حال. قال وهو 15 إيش جملة. كم أذن مؤذن اليوم؟ المؤذن كم أذن اليوم؟ 15 تحسبونها؟ 15 جملة. إذن هو هذا مقصود المصنف، هو 15 جملة. وعند مالك رحمه الله كم؟ 17 جملة. طيب وش زاده رحمه الله؟ زاد رحمه الله الترجيع مالك، عنده الترجيع اللي هو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول اللي هي سنتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يأتي بها بصوت منخفض ثم يأتيها بصوت عالي، هذا هو الترجيع. وعند الشافعي رحمه الله بس عفوا المالك رحمه الله يقول ما يقول أربعة عن التكبير في أول الأذان، يقول سنتين تصير 17 إذا حذفناها، ولا هي مقتضى الذي عندنا 19. طيب والشافعي رحمه الله عنده 19 جملة هذه محذورة، فكل هذا الذي ورد يعني هو سنة، ولذلك ينبغي الإنسان أنه يعني طالب العلم أنه يعود طلبة العلم أو الناس إذا كان يمكن هذا يعني ينوع بين هذه السنة. نعم، يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة. نعم، احنا خلصنا من هذه. قال على علو يعني مكان مرتفع متطهرا، هذه السنة. فقال مستقبل القبلة وكذلك كذا هذه كذلك، وجاعلا إصبعي في أذنيك كذلك غير مستدير، يعني ما يدور في وسط المنارة يروح يدور يقول والله هذا أبلغ، لا هذا ليس من السنة، يعني ما ثبت لعن صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. نعم، غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. نعم، قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين وهي إحدى عشرة. قال هنا إيش؟ طيب قائلا بعدهما في الصبح، طيب لا إشكال. نعم، وهي يعني إقامة الآن، وهي إحدى عشرة يحضرها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل. نعم، قال هنا وهي اللي هي الإقامة، قال إحدى عشرة. هذا على كل حال يعني المذهب عندنا وفاق للشافعي ومالك رحمه الله، يعني إلا أن مالك رحمه الله يقول قد قام الصلاة مرة واحدة، يعني هذا المشهور من مذهب مالك فيخالفنا في هذا، فتكون عندها الكلمات كم؟ عشر. الإقامة عشر، لأنه يقول قد قام الصلاة مرة واحدة. واحدة عندنا مرة مالكي أذن أقام وقادة فردوه الناس، وفي طلبة علم ردوه، والحقيقة أنه قد روي هذا في يعني مرفوعا. قال وهي 11 كلمة. أما الأحناف رحمة الله عليهم فعندهم يعني الإقامة 17 جملة، 17 مثل الأذان، مثل الأذان، لكن يزيدون علينا ماذا؟ إحنا الأذان 15 يزيدون إيش؟ قد قامت الصلاة، هنا قد قامت الصلاة قد قامت مرتين، فتكون يكون مجموع 17. طيب، وعلى كل حال بعض أهل العلم يرى أنه يعني أن الإقامة تسر. لماذا؟ ها؟ إيه قد قامت الصلاة تكون مرة واحدة، يعني لأن في حديث بلال أمر بلال أن يعني قال ويسر الإقامة إلا الإقامة، فاستنبط منها أنه يعني يقولها مرة واحدة. والصحيح أن هذا قد جاء مفصلا في صحيح مسلم وغيره أنه قال قد قامت الصلاة خلاص قطعت شهيدة قول كل خطيب، لكن هذا محتمل على كل حال. طيب، قال يحضرها كذا، أن قرأت هذا يحضرها يعني يسر بها على المذهب، يحضرها يعني إذا قالوا يحضرها يعني من دون ترتيب، ما يقول الله أكبر الله لا، ذلك يحضرها بسرعة وحتى من دون ما تفتر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله إلى آخره، يعني هذا المذهب، وهو أظهر في اتباع السنة. يعني أمر بلال أن يعني أن يشفع الأذان ويثر، قال إذا قمت أذنت فترسل وإذا قمت فاحذر. وإن كان هذا الحديث يعني ليس يعني قويا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في ذات القوة، إلا أن العمل كما قال الترمذي رحمه الله عليه. طيب، ويقيم من أذن، هذا الأولى، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقول عليه من أذن فهو يقيم، وإن كان هذا الحديث ليس بذاك القوة لكن هو الذي عليه العمل وهو أولى. قال في مكانه يعني الذي أذن فيه، هذا مراد بها، وإلا على كل حال إن سهل عليه يعني في مكانه، وإلا في أذن في أي مكان يعني يحب، وليس هذا بحتم على كل حال. نعم، ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل. أما مرتبا فهذا الذي حصل في زمن النبوة وهكذا إلى يومنا هذا، هذا الذي حصل وما خالف في هذا الحمد لله أحد. وأما قوله متواليا فمثله كذلك من عدل، لأن الشعائر دائما الفقهاء يكررون هالكلمة هذه، لأن الشعائر مبناها على ماذا؟ على نعم على العدل. الإنسان عدل، فاسق ما له محل في إقامة الشعائر، يقيمها في نفسه ويتبع الناس نعم، لكن لا يكون رأسا الفاسق عند أئمة العلماء رحمة الله عليهم جميعا. نعم. ولو ملحنا أو ملحونا. ولو ملحنا، شوفوا الأذان اختلف عن الإقامة كذا، لكن هنا الآن يعني قال ولا يصح. شوف هذا يعني يحضرها ويقيم من أذن في مكانه إنسه، هذا كله في أحكام ماذا؟ الإقامة، أحكام الإقامة ورجع الأذان. أي طيب. قال ولو أما ملحنا يعني فمطربا، التلحين هو التطريب عند العلماء، يعني لو كان هو قام بالأذان وقام بالإقامة ولكنه ملحن خطأ، التلحين خطأ. التلحين معناه التطريب، في فرق عند السلف بين حسن الصوت وبين التلحين أو التطريب. ولذلك عامة أئمة القراء من قبل الشافعي من زمن مالك وأصحابه والشافعي وأحمد وغيره من الأئمة كلماتهم في كراهة التطريب في قراءة القرآن، التطريب اللي يسمونها الآن المقامات، علم المقامات، في فرق بينه وبين حسن الصوت. حسن الصوت مأمور به وفي حديث كثيرة ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، والتطريب قدر زائد عليه، كما لو أتى إنسان يعني وقال أشهد أن لا إله إلا الله فمد مثلا لا إله اللي هو المد المنفصل هذا، لو راح مد بعض الناس يمد 35 حركة 30 حركة 20 ويجلس يتنقم فيها. أنا مرة سمعت في الإذاعة بعد الفجر واحد يؤذن، أنا حسبه نوخذه موال ولا شيء، والحبيب هذا أبا أشوف وش النهاية. هذا مثل بعض المشايخ يقول، واحد من المشايخ يقول إني طلعت مرة، هو مدرس في كل الشريعة، يقول طلعت للبيت، يقول من المسجد البيت، يقول يا ليل يا عين يا ليل يا عين يا ليل، يقول المسافة نصف ساعة وخمس من بيته إلى العمله، وهو يا ليل ما خلص، وأنا أظن يمكنه إلى الحين، ويقول يا ليل يا عين. فمثل هذا الذي يطيل جدا هذا هو الذي يسميه السلف التطريب. ولذلك لا ينبغي لطلبة العلم وليشتغلين بالقرآن، مع كل أسف بعض الإخوة يلبس على الناس فيسمي حسن الصوت أحاديث حسن الصوت يروح يدخلها وين؟ في المقامات والتفهي. هذا غلط. هم رحمهم الله ما عدلوا عن حسن الصوت إلى التطريب إلا أن فيه معنى. ولذلك في كتاب عظيم للإمام النووي رحمه الله تبيان في أداب حملة القرآن نبه إلى هذا، قال حسن الصوت ذكر الحديث ثم قال ويحرم التطريب أو يكره التطريب، ثم ذكر كلام السلف في هذا. التطريب يا أخواني غلط، أن يأتي إنسان يلبس على الناس في شيء يهواه. عامة كل قراء دائما يكررون كراهة التطريب في كل كتب القراء، هم يعني يكرهون حسن الصوت؟ لا مو صحيح. لذلك لا ينبغي الخلط يعني بينهما. قال رحمه الله ولو ملحنا أو ملحونا، يعني عندهم يعني اللحن سواء يحيل المعنى، مثل ما لو قال يعني مثلا قال الصلاة حي على الصلاة مثلا، ها أو مثلا يعني هذا لا يحيل المعنى لأنها لغة من اللغات لكنها ما تحيل، لكن الصلاة انقلب حكمها الإعرابي. فيعني هذا يعني حتى هنا يعني هذا لا يحيل المعنى، حتى اللي نقولها الآن له قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قام لا حي على الصلاة على الصلاة حي على الصلاة اعتبرناها مستأنفة ما تحيل المعنى وإن كان غلطا، لكن لو حل المعنى الحقيقة أن المصنف في الكافي يعني أصل كتابنا هذا اللي هو من قدامة يعني مثل لها بأمثلة، حتى هذا موجود في المقنع بعضه، قالوا أن مثاله الله أكبر كذا على أنها استفهام، هذا يمكن أن يحيل المعنى، لكن الحقيقة يعني هم مثلوا بمثال آخر قالوا ولو قال الله أكبر فيكون من الكبر وهو الطبل، والحقيقة أن التمثيل هذا محل نظر يعني، وهذا موجود عندنا في مذهب أحمد يعني محل نظر، لأن إشباع الحركة في العربية حتى يتولد حرف من جنسها هذا وارد في القرآن في قول الله تبارك وتعالى أين هو في قراءة من مرة ثانية اللي هو إشباع الحركة حتى يتولد حرف حرف كامل. وين هذا في الفرقان؟ يلا عطونا إذا يقول أي جبنا قارئ يجيب هذا أنا عدها قارئ الحقيقة. عليهم هذا مثال جميل، وفي مثال أوضح نص عليه العلماء وذكر سيبويه رحمه الله في الكتاب، قال كما تقول الدراهيم والصياريس في قول الله تبارك وتعالى واجعل أفئدة من الناس، أشبعنا الكسرة حتى تولد هياء، واجعل أفئدة من الناس في رواية من. يا سلام عليك ما شاء الله، هشام عن ابن عامر كذا. فهذه لغة صحيحة من لغات العرب، وإن كانت مهجورة وقليلة يعني لكنها لغة صحيحة. فالحقيقة تمثيل المذهب بمثل هذه الأمثلة دي في هذه محل نظر. طيب قال ويجزئ من مميز ويبطل المميز على المذهب هو من بلغ 7 سنين هذا المذهب خلاص، نحن بنستفيد منه في الصلاة ونستفيد منه في شو اسمه في الحج في المحرم في صلة المحرم، سنستفيد منه في أشياء، إلا أنهم في الحج يعني زادوه قيدا أن يكون المميز هذا قادرا يعني قد يعني يحمي المرأة يستطيع أنه يحميها، أما إذا كان رخو يعني نعم. قال ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم. شوفوا جابنا اليسير هذه والله أنها أحكام اليسير جميلة هذه. قال ويبطلهما وش اللي يبطل ماذا؟ الأذان والإقامة. فصل كثير بسكوت يعني سواء كان سكوت طويل ولا كلام كثير بين الأذان. قال ويسير محرم مثل لو شرب الخمر ولا فجر ولا جلسوا شخص يغتابون، ثم بعدين أخونا في الله كمل الأذان انصفه يوم النصف الأول جلس حط فاصل يعني فعل، لأن هذا عبادة واحدة وأنت فعلت المنكر فيها هذا دال على اتخاذها هزوا نسأل الله العافية، وإلا ما بالك ما عظمت الأمر وانتهيت منها العبادة، العبادة واحدة. قال نعم ولا يجزي قبل الوقت إلا لفجر بعد نصف الليل، هذا وفاقا لمالك والشافعي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهذا في الفجر لا بأس به. نعم الأذان الأول الأذان الأول ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. نعم يعني في بعض البلدان الإسلامية يعني ما يجلسون بعد المغرب يسيرا وهذا خطأ، الأولى أنه ينبغي يجلس بين الأذان والإقامة يعني يترك فرصة. أنا زرت بعض البلاد العربية ما لقيتهم على طول أذن أقم، حتى أن المؤذن في رمضان يعني يؤذن ومجرد أذانه يعني يأكل إذا انتهى أكل على طول ثم بس على أقام الصلاة، وهذا يعني مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا قبل المغرب أليس كذلك؟ وقال بين كل أذان أذانين صلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا قبل المغرب هذا في دلالة عن فيه فرصة يعني. نعم قال ومن جمع أذان تفضل إذا في أذان. نعم هنا طبعا هذا الباب يعني فيه طول، ولذلك انتبهوا لموقفنا أين نقف فيه حتى ما ننساه أو نختلف غدا. طيب قال رحمه الله قالوا نعم قالوا ومن جمع أو قضى فوائد أذان للأولى ثم أقام لكل فريضة. طبعا قال قوله ومن جمع أو قضى فوائد أذان للأولى ثم أقام لكل فريضة، لو فرضنا أن الإنسان فاتته مثلا يعني عدة فوائد فإنه يؤذن لها في أولا ولا يلزم إعادة، يعني في قول جمهور أهل العلم خلافا لمالك، لأن مالك رحمه الله يرى أنه يؤذن لكل صلاة مطلقا، كل إنسان يقوم لصلاة فائتة ولا غير فائتة يجب عليه أن يؤذن. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المزدلفة في حديث مسعود وغيره في الصحيح، المحفوظ في رواياته وقد اختلف في بعضها، لكن المحفوظ أنه أذن أذانا واحدا ثم أقام إقامتين، هذا هو المحفوظ في الصحيح. نعم. وهذا على كل حال وارد كذلك في قصة جابر، يعني في حديث جابر في حجته، حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة، وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقام محمودا الذي وعدته. ما قال إنك لا تخلف الميعاد، لأن الصحيح أنها ليست محفوظة هذه الكلمة، وإن على كل حال قالها إنسان، يعني اعتبارا بمن قال قواها من المتأخرين لا بأس، لكنها الحقيقة من حيث الصنعة الحديثية عامة الحفاظ لم يذكروها أو جمهور الحفاظ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب شروط الصلاة. شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس. فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. قال هنا رحمه الله: شروطها قبلها، هذا يعني أمر معروف، لكن أحد أحب أن يبينه هنا رحمه الله، إلا أننا نعترض عليه الحقيقة اعتراض. هنا قوله منها الوقت والطهارة، لو كان عكس كان أريح في الضمائر، أليس كذلك؟ قال منها الوقت، ثم بين كلمة الوقت وذكر الأوقات وضع الشرط الثاني اللي هو الطهارة. ولو قال وشروطها قبلها والطهارة من الحدث والنجس والوقت، ثم قال والوقت، كان هذا أحسن. طيب، والمسألة على كل حال يعني مقاربة. قال رحمه الله: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه، يعني ظله، بعد في الزوال يعني بعد ظل، يعني من زوال الشيء، من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وينبغي أن ننتبه إلى مسألة مهمة في حديث عمرو بن عبسة الثابت في الصحيح، قال: حتى يستقل الظل بالرمح. حتى نغشت بس هالكلمة دي، هي تفسير في غاية الدقة وغاية الوضوح. قال: حتى يستقل الظل بالرمح. الآن هذا رمح وضعته في الأرض، الرمح معروف الذي يصاب به ويقاتل به، هذا الرمح ركزته في الأرض، إذا تعامدت الشمس معه فإن ظله فيه، متى ما زال ولو يسير من جهة المغرب، من جهة المشرق، إذا زال من جهة المشرق خلاص بدأ الزوال، أليس كذلك؟ لأن الشمس تكون إذن في جهة المغرب الآن، حتى يستقل الظل بالرمح. طيب، ثم قال رحمه الله: عاد في مسائل الحقيقة ما نذكرها، في مسألة يعني الناس الذين لا تتعامد معهم الشمس كبعض البلدان في شائشة، هذه مسائل الحقيقة يعني محلها مكان آخر إن شاء الله، لكن احنا يعني غرضنا تفسير كلام المصنف رحمه الله والتعليق عليه بما لا بد منه، هذه تفريع يعني قد يطيل. طيب، قال نعم: وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر، ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة. لاحظوا المصنف يعني قال تعجيلها، وهذا القاعدة في الصلوات لأنها المسارعة والمبادرة فيها، والظهر خائف إذا نصوا على تعجيلها لأن فيه تأخير لها، إما قول وإما نص في هذا. فلاحظوا عندنا هنا قال: فهو تعجيلها أفضل إلا، يحتاج إلى أن يبين استثناء. قال: إلا في أي شيء؟ في شدة حر، ولو صلى وحده. إذن صار في خلاف ولا ما في خلاف؟ إذن في عندنا قول يعني أن الإبراد لا يكون إلا لمن يصلي جماعة، والمفرد لا، ما يستحب له الإبراد كذا. طيب، ولهذا قال هنا: ولو صلى وحده. والمذهب يعني كما أشار يعني في شرح غاية المنتهى اللي هو الرحيماني في تفسيرها، أنا وجدت له تفسيرا لا بأس به، يقولون: وليش هذا ولو صلى وحده على الصحيح من المذهب؟ يقولون: هو في منزلة من يدافعه الأخبثان، وش نسوي نقول له ذا؟ يقول له: ما تصلي شيء إذا عند المدافعة، تذهب تقضي حاجة ثم ترجع. هذا كذلك إذا صليت في الوقت الذي يكون فيه الحر الشديد، حتى لو أنت وحدك فالعلة باقية، نقول له يعني أبعد الصلاة قليلا حتى تستطيع أن تطمئن في الصلاة. وهذا متى؟ في عهدهم، لكن الحمد لله الآن الأمور يعني بحمد الله الأمور طيبة، والله الحمد والمنة، فيها مكيفات السيارة، الطريق، البيت، يعني أنت في السيارة، أنت في المكتب، أنت في المسجد، اللهم لك الحمد. نعم. قال: أو مع غيم لمن يصلي جماعة. طيب، قال نعم: أو مع غيم لمن يصلي جماعة. المذهب حقيقة عندنا قد يستغرب بعض الناس يقول كيف يعني، قالوا لأنها الغيم مظنة المطر ومظنة الريح الباردة، فلذلك يعني يبرد بها أولى إذا كان فيه غيم، لأنه يخشى أن يكون فيه شيء عاجل فيتأذى الإنسان به، وليتني ما طلعت أصلي ليتني معه. قالوا له يا أخي أخذها وريح الناس، هذا المذهب يعني مثل ما يقولون العامة الآن اقطعها من قاصر، هم يقولون له خلها في آخر شيء يعني، وأنت لو حصل شيء وإذا أنت خلاص هذا فرضك لا بد أن تقوم به، لكن هذا معنى قولهم أو مع غيم. نعم. ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال والضرورة. شوفوا لاحظوا هنا، ويليه وقت العصر اللي هو من آخر وقت الظهر اللي قلنا حتى يصير ظل كل شيء، كل ظل كل شيء مثله اللي قلناه في الظهر ذاك انتهى، هذا الآن دخل الظل، هذا الآن شاخص صار مثله بالضبط هكذا مثله، ما بعده خلاص دخل وقت العصر، دخل وقت العصر إلى إلى إلى متى؟ إلى أن يصير مثلي. شو نسوي فيها الشخص ذا؟ نبي نزيده بعد، فصار مثلي. شفتوا هذا انتهى هنا وقت العصر، انتهى وقت العصر، هنا يبدأ وقت أبي حنيفة رحمه الله خلاف الأئمة الثلاثة، يبدأ عندهم العصر. فالعصر عندهم إذا سمعت واحد مد أنت رحت صليت العصر وتقهويت في الديوانية ورحت جبت أغراض من المباركية وبعدين رحت للجهرة وسلمت على شايب هناك وبعدين رديت للصليبي خات وسلمت على عجوز لك ورجعت ولك تسمع واحد يذن آمنت بالله الواحد الأحد، لا تستغرب، هذا هو وقت أبي حنيفة. فهو فوقت أبي حنيفة بعد خروج الوقت من صلاة العصر عند الأئمة الثلاثة، ظاهر هذا؟ وهذا الحقيقة يفعله عوام الأحناف، أما من أدركنا من مشايخنا الأحناف فالحقيقة أن عندهم تورع رحمهم الله، فيصلون في الوقت الذي مجمع عليه، لأن هذا الوقت محل إجماع، محل إجماع أن من صلى فيه قد حكى فيه الإجماع غير واحد حتى من الأحناف، وبعض أهل العلم من المتأخرين يقول لا مو بصحيح، أن هذا خلاف جوهري بين الأئمة الثلاثة وبين أبي حنيفة. وعلى كل حال لو أن إنسانا صلى من الأحناف هكذا ما يبطل صلاته المحققون، كيف يبطل صلاته ومشايخنا الذين أدركناهم من أهل العلم الذي فيهم وراء من الأحناف يصلون في هذا الوقت، ونصلي نحن وإياهم، كنا نقرأ العلم عندهم ونصلي نحن وإياهم في الوقت الذي هو للأئمة الثلاثة. نعم. والضرورة إلى طبعا تفصيل ذلك ووقت يعني وش دليل أبي حنيفة هو ما ليس هذا مكانه، على كل حال. نعم. الضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها. نعم. ويليه وقت المغرب والضرورة إلى غروبها، هذا الذي ورد فيه الحديث يعني، وهذا الخطير فيه الحقيقة أن يؤخر الإنسان الصلاة إلى آخر شيء بلا حاجة، أما إذا كان بحاجة لا إشكال عند عامة أهل العلم أن تأخير الصلاة إذا كان محتاج الإنسان أو مسافر يعني أو مريض أو نحو ذلك هذه حوائج للناس، لكن اللي ما عنده حاجة ولا شيء ما يجوز له يؤخرها، لأن صلى الله عليه وسلم نهى عن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، حتى إنه في حديث مسعود وقد اختلف في رفعه ووقفه، لكن شبهها بماذا؟ قال يصلون في أمراء الجور، قال إلى شرق الموتى، شفت آخر قطرة من الوقت هذا اللي يشرق فيه الإنسان الميت هو هذا اللي يؤدي الصلاة فيها. والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم في صلاة المنافقين نسأل الله العافية، الذي إذا كانت بين قرني شيطان صلها لا يذكر الله فيها إلا قليلا، هذا خطأ فادح، ولهذا يربي الإنسان ولده على أنه يهتم بقضية وقت الصلاة. نعم. ويليه وقت المغرب إلى الحمرة. نعم. ويسن تعجيلها. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة اللي هو الشفق، وعلى كل حال ترى الشفق يعني يختلف حسب الأوقات حسب البلدان عفوا، والسبب هو تعامد الشمس مع الخط الذي فيه البلد، على كل هذه قضية فلكية لا نطيل بها، إلا أن أحد مشايخنا هنا في الكويت أحد العلماء الأفاضل الحقيقة يعني أنا يعني أعيب الحقيقة على الإعلام الكويتي أنه جاء بهذا الرجل عندكم هنا الفاضل رجل علامة كبير في الإعلام وراح وجابه للسواليف، لكن ما قرئ عليها أشياء في الفلك، مع أنني أقول ينبغي أن يعطى جائزة الدول العربية لعلم الفلك اللي هو الشيخ شيخنا الشيخ صالح العجيري حفظه الله، يعني هذا علامة كبير، وله كتاب كبير أنا قرأت عليه قطعة منه بس في الشفق، وله مؤلفات كثيرة في الشفق. هذه القضية الصغيرة لي له كتاب مجلد في الشفق، يعني الحقيقة وفي أبحاث محررة شيء الحقيقة يعني شيء يعني لا مزيد عليه، حفظه الله ومتع بالصحة والعافية. نعم. طيب نقف على قوله ويليه وقت المغرب إلى مغرب الحمى ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما، اللي هو ليلة جمع اللي هي المزدلفة، يعني لمن قصدها محرما بخلاف اللي ما أحرم، هذا ما له دخل فيه إلا في المزدلفة للحاج. هذا إن شاء الله نقف على وقت صلاة العشاء، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. أحسن الله عليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.